إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على الكلام الذي أورده المصنف عن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله سبحانه وتعالى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب تعالى، كما قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها هنا بين الشيخ رحمه الله تعالى في هذا القول المبارك عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله سبحانه وتعالى نفى الشفاعة الشركية فيما تقدم من الآيات، وبلا سيما في آية فاطر نفاها جملة وتفصيلا، فنفى أن يكون لأحد معه شراكة في الملك، ثم نفى أن يكون أحد يملك شيئا، أو نفى قبل ذلك أن يكون أحد يملك شيئا من دونه، ثم نفى أن يكون له شريك يشاركه في ملكه، ثم نفى أن يكون له معاون وظهير، ثم لم يبقى بعد ذلك إلا الشفاعة، فنفى منها الشفاعة الشركية، وهي طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هنا يبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية بأن الله عز وجل نفى شفاعة المشركين التي يتعلقون بها، وهي الشفاعة فيما لا يطلب إلا من الله، ثم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله الشفاعة لا يأتي فيشفع ابتداء، وإنما يأتي ويستأذن ربه فيسجد تحت العرش حتى يأذن له ربه بقوله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه بالنسبة للشفاعة العظمى، ثم يسجد أخرى حتى يأذن له ربه فيقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى واشفع تشفع، فيقال له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهكذا قال: مثقال حبة ومثقال خردلة، ومن كان أدنى من ذلك. ف فإنه لا يخلد في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فإذا الموضوع يحتاج إلى تأمل، فلا تطلب الشفاعة من أحد من دون الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلبها ابتداء، فكيف تطلب منه صلى الله عليه وسلم وهو الذي يستأذن ربه حتى يؤذن له في الشفاعة؟ نعم. قال: وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا تقدم لنا بالأمس. نعم. نعم. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. تلك الشفاعة تكون لأهل الإخلاص الذين أخلصوا دينهم لله، وحدوا الله توحيدا خالصا، هم الذين تشملهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عباد الأنبياء والملائكة والأولياء والأصنام والصالحين وما ونحو ذلك ممن يطلب الشفاعة من غير الله، فإن هذا لا تشمله الشفاعة ولا ينالها أبدا. لا يمكن أن ينال الشفاعة إلا بالشرطين المتقدمين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى الله عز وجل إلا عن أهل التوحيد. ولذلك قال: من الذي نال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. بمعنى أن الذي يطلبها من غير الله فإنه لا ينالها، ولا يستشفع بالموت في قبورهم أو بالأنبياء أو بالملائكة فإنهم لا ينالون هذه الشفاعة أبدا. نعم. قال: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. نعم. هنا بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي نقله شيخ الإسلام عبد الوهاب، هنا بين أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص ولمن أذن له الله ورضي عن المشفوع له، كما جاء ذلك في غير ما آية من الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. يعني بين الشفاعة أنها لا تحصل لأهل الشرك، لا تحصل لأهل الشرك أبدا، سواء من دعا ملكا أو دعا نبيا أو دعا وليا وعبدا صالحا أو دعا صنما ووثنا، كل هؤلاء لا يملكون من دون الله شيئا، وبالتالي فإنه لا تنالهم شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله عز وجل أخبر أن الشفاعة لا تحصل إلا بإذن الله، ولا تحصل إلا لمن رضي الله له قولا. نعم. انتهى كلامه رحمه الله. قال فيه مسائل. نعم. الآن ننتقل إلى المسائل التي ذيل بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، وهي عبارة عن فوائد مستخلصة ومستقاة من هذا الباب أو من النصوص التي أوردها المصنف في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآيات. تفسير الآيات التي أوردها المصنف، والتي منها قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ومنها قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكذلك أورد قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له. وكذلك قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. وسائر الآيات التي أوردها المصنف في هذا المعنى وهي محكمة واضحة لا لبس فيها. نعم. الثانية صفة الشفاعة المنفية. صفة الشفاعة المنفية هي التي يتكلم بها المشركون والتي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذه الشفاعة الشركية كالذين يطلبون الشفاعة من أصحاب القبور وغيرهم. نعم. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. المسألة الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. والشفاعة المثبتة هي التي أذن الله فيها للشافع ورضي فيها عن المشفوع له، ولا تطلب من الشافع نفسه وإنما تطلب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك بينت لكم الفرق بين من يقول اشفع لي يا رسول الله الآن في الدنيا ومن يقول اللهم ارحمني بشفاعة نبيك، وبين من يقول اللهم ارزقني شفاعة نبيك. فالأولى شرك محض إذا قال اشفع لي يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله، هذا شرك محض لأنها لا تطلب منه الآن. وأما إذا قال اللهم ارحمني بجاه نبيك أو شفاعة نبيك فهذه هذا توسل بدعي، توسل بدعي، وهي شفاعة بدعية وربما تجر صاحبها بالتالي إلى ماذا؟ إلى الشرك. وأما من قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اشملني بشفاعة نبيك، أغثني يعني اشملني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا هو عين التوحيد. ولذلك جاء في الحديث اللهم فشفعه في وشفعني فيه في حديث الأعمى، اللهم فشفعه في يعني شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، ما قال يا رسول الله اشفع لي، وشفعني فيه أي اقبل دعائي في أن تقبل في دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الحديث الصحيح المتفق عليه وأعطيت الشفاعة ولم يعطها أحد من الأنبياء قبلي، يعني الشفاعة العظمى عندما يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى وكلهم يعتذر، فإذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا لها أنا لها، وهذا هو المقام المحمود الذي وعده به ربه سبحانه وتعالى في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف يشفع، هل يأتي ابتداء أم يستأذن ربه؟ يستأذن ربه بالشفاعة، يستأذن ربه، فإذا أذن له ورضي عن المشفوع له شفع صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن شفاعته خاصة بأهل التوحيد. نعم. قال السادسة من أسعد الناس بها. هذا بينه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال قد ظننت أن لا يقولها أحد أول منك لحرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. يعني الشفاعة لا يمكن أن تحصل لمن أشرك بالله، لعباد الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة أو الصالحين أو الأصنام أو الأوثان، هؤلاء لا تنالهم الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. الثامنة بيان حقيقتها. بيان حقيقتها، حقيقة ماذا؟ الشفاعة، وشفاعته شفاعة لأهل التوحيد التي أذن فيها للشافع ورضي الله بها عن المشفوع له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درسنا يوم الأحد إن شاء الله تعالى. ولا بأس الآن أن تطرح بعض الأسئلة، ولتكن أسئلة يعني نافعة علمية، الأسئلة المتكلفة أو التي فيها تعريض بأشخاص نحو ذلك هذه لا نريدها ولن نجيب عليها. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. وأيضا أحسن الله إليكم، بعض الأسئلة كالأسئلة عن الطلاق والتأمين ونحو ذلك. الطلاق والتأمين لا نجيب عليه. نعم. نعم. ومن المرجو من المستمعين الكرام من لم يسمع جواب سؤاله أن يمشي مع شيخي بعد الدرس ويسأل بنفسه، بعضهم يرضى. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم، نبدأ بالسؤال الأكبر. نعم. السائل الكريم من فرنسا. نعم. نعم. معتمر من فرنسا، يقول لماذا يا شيخ هداك الله وإياك آمين جميعا وإياك وجميع المسلمين، نعم، لا تلبس العمامة الخضراء بمناسبة المولد الشريف، خاصة وأنت قدوة من أهل المدينة وقدوة لمن جاء من الخارج، من خارج السعودية. هدانا الله وإياك وجميع المسلمين، ووفقنا الله وإياك لقبول الحق، وشرح صدورنا وصدرك له. يا أخي الكريم وفقك الله، أنا أريد منك أن تعطيني دليلا على مشروعية لباس العمامة الخضراء. هل جاء فيها قرآن؟ هل جاءت فيها سنة؟ هل فعلها أحد من الصحابة أو من السلف الصالح في القرون المفضلة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، بارك الله فيك، من الذي قال لك إن مناسبة المولد يحتاج إلى لباس خاص؟ ومتى كانت مناسبة المولد، مناسبة الاحتفال بالمولد، وبأي كتاب أم بأية سنة تقام هذه الاحتفالات؟ أنا أريد من الجميع، أقول لهم أعطوني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعكم إلى أن نموت أنا أو أنتم، ها؟ أعطوني حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت شرعية الاحتفال بهذا المولد، وقد تكلمنا عن ذلك مرارا. فأقول لك وفقك الله، هذه البدعة وجدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى بأكثر من 400 سنة، كما ذكر ذلك المقريزي وغيره ممن كتبوا في التوحيد وفي التاريخ. أنا أسأل تساؤل، هل نزل وحي جديد بعد 400 سنة؟ ها؟ هل بقي وحي لم يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته؟ حاشا لله. هل خص الذين اخترعوا هذه البدعة بشرع غير ما جاء في الكتاب والسنة؟ كل ذلك لا. جاء رجل إلى الواثق العباسي الذي عذب هو وأبوه وجده المأمون أيضا، عذبوا الأئمة من أجل حملهم على القول بخلق القرآن، والقرآن كلام الله ليس مخلوقا. وعلى رأس الذين عذبوا الإمام أحمد رحمه الله. لما أراد الله تبارك وتعالى الهداية للخليفة قيض له رجلا قدم من الشام من المصيصة، جاءوا به إلى الخليفة ليعاقبه. لماذا؟ لأنه لا يقول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر بالله عز وجل، لأن يعني القرآن كلام الله ليس مخلوقا مثل المخلوقات. فلما جاء به حبسه فترة، ولعله نسيه فترة من الزمن، ثم تذكر فقال أحضروا لهذا الرجل الشامي المصيصي. فلما أحضروه وكان عنده الطاغوت أحمد بن أبي دؤاد الذي نشر مذهب المعتزلة نشرا قويا، وهو الذي أضل المأمون والمعتصم والواثق عن القول الحق في هذه المسألة، ولذلك والعياذ بالله من في النهاية مات شر ميته. المهم أنه جاء به وهو يرصف في قيوده، يعني قد قيدت يداه ورجلاه. فقال له ناظره يا ابن أبي دؤاد على القول بخلق القرآن، فقال يا أمير المؤمنين لم تعدل بيننا ولم تتخذ معي العدل، فأنا من فترة وأنا مقيد لا أتوضأ ولا أغتسل، فمر لي بماء حتى أتوضأ، ثم اتركني حتى أصلي ركعتين، فلما قال نعم، فأحضروا له ماء وتركوه حتى توضأ وصلى ركعتين وفكوا قيوده. فلما جلس أمام الخليفة قال ناظره يا ابن أبي دؤاد، فقال الكلمة لي، يقوله من؟ هذا الرجل الشامي. قال نعم تفضل. فقال أسألك وأنت أجب يا ابن أبي دؤاد، هذه المسألة التي تريد أن تحمل الناس عليها هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال هل فعلها أبو بكر الصديق؟ قال لا. قال هل فعلها عمر؟ قال لا. قال هل فعلها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين؟ قال لا. قال سؤال آخر، فشيء لم يفعله هؤلاء تفعله أنت؟ فبهت. ثم قال له هذا الأمر الذي تدعيه هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ قال إن قلت علمه وكتم فهذه خيانة، وإن قلت جهله اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالخيانة أو بالجهل. ثم هل جهله أبو بكر عمر عثمان علي؟ علموه أم لم يعلموه؟ إن قلت علموه ولم يبينوه للناس فقد خانوا الرسالة، وإن قلت جهلوه فقد زعمت أنك أعلم منهم وأنهم يجهلون. فيا لكع ابن لكع، هذه كلمة تقال للتعنيف أو للتوبيخ، يا لكع ابن لكع، شيء سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت عنه أبو بكر، وسكت عنه عمر، وسكت عنه عثمان، وسكت عنه علي رضي الله عنهم، ألا يسعك ما يسعهم يا لكع بن لكع؟ الخليفة تنبه ووضع عمامته في فمه يعني مستغربا، ودخل إلى الحجرة وهو يقول: يا لكع بن لكع، شيء سكت عنه رسول الله وسكت عنه بكر وعمر وعثمان وعلي، علمته أنت أو عرفته أنت يا لكع بن لكع؟ ثم رجع الواثق عن هذه النحلة. وأنا أقول للإخوة وفقهم الله، أنا لن أقول لهم يا لكع بن لكع، لا، هم إخواني ويريدون الحق إن شاء الله، أعرف أنهم يبحثون عن ماذا؟ عن الحق. أقول يا إخوتي، أسألكم بالله الذي سوف نقف أنا وإياكم بين يديه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هل فعل هذا الاحتفال بالمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله أبو بكر؟ هل فعله عمر؟ هل فعله عثمان؟ هل فعله علي؟ هل فعله الأئمة في القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم؟ فنحن بين جوابين، إما أن نقول إنهم فعلوه ولم يفعلوه. طيب، ستقولون لم يفعلوه قطعا، لأنه لا يوجد منهم أحد فعله. متى فعل؟ بعد القرن الرابع الهجري. طيب، أيهم أحرص على السنة؟ نحن في القرن الرابع عشر، الخامس عشر، أم هؤلاء الصحابة بعد رسول الله؟ أينا أحرص على السنة؟ الصحابة رضوان الله عليه. إذن نقول يا إخوة الإسلام، ألا يسعنا ما وسعهم؟ ألا يسعنا ما يسعهم؟ ألا نفعل مثلهم؟ فلما نوجد، لما نبتدع هذه البدع ثم نحسبها على الشرع والشرع منها براء؟ ثم إن إضافة أي شيء للشرع اتهام للشرع بالنقص. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فبالله عليكم اقبلوا الحق وتجردوا له، واسألوا المشايخ الكبار هل توجد أحاديث في هذا الباب أم أنها اخترعها الفاطميون العبيديون الديصانيون اليهود ثم المجوس ثم الباطنيون، أو المجوس ثم اليهود ثم الباطنيون ثم القرامطة بعد 400 عام. ثم اسمعوا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من أبغضها وقلاها. قال لها مسروق رحمه الله من كبار التابعين ومن تلاميذ عائشة: يا أماه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد قف شعر رأسي مما قلت، يعني قشعر شعرها 3 من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، المقصود يعني بعينيه، أما هو فقد رآه بفؤاده. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. كيف يكتم وهو الذي يقرأ قول الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ويقرأ قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من كتم علما، أكمل الحديث، ألجمه الله بإيش؟ بلجام من نار يوم القيامة. فهل تتصورون يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيء، كتم موضوع هذا المولد حتى ظهر على يد هؤلاء الطواغيت القرامطة في القرن الرابع الهجري أو بعد القرن الرابع الهجري؟ على المسلم أن يراجع نفسه وأن يراجع التاريخ وأن يراجع الحديث وأن يراجع مذهب السلف الصالح. والله هم أكثر حبا للنبي منا ومع ذلك لم يفعلوا هذه الموالد. يعني يقول بعض الناس أنا أفعل هذا محبة لرسول الله. طيب أبو بكر ألا يحب رسول الله؟ عمر ألا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علي عثمان الصحابة ألا يحبون رسول الله؟ عمر لما قال يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر الفاروق والله يا رسول الله أقسم بالله إنك الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. كانوا يتلقون السهام والسيوف والرماح فداء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم نسي الآيات التي أخبرت أنه سوف يموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فخرج بسيفه، قال من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. ما الذي أنساه؟ من يجيب؟ حبه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا نبلغ عشر معشاره. نسي الآيات، يعني ذهل، ليس معنى ذلك أنه متعمد، ذهل عن تلك الآيات، حتى التقى بالصديق رضي الله عنه وهما وزيرا رسول الله، أعني الصديق والفاروق وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنهما سيدا كهول أهل الجنة، سيدا كهول أهل الجنة. فلما لقي أبو بكر قام أبو بكر وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا الآية الكريمة من سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عمر وقع على ركبتيه يقول كأني لم أسمع بهذه الآية من قبل، فصدق وآمن وأيقن أن النبي بشر وأنه سيموت كما يموت غيره وأنه في الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. انظر إلى فداء الصحابة له. خبيب بن عدي رضي الله عنه لما أسرته قريش وأرادوا قتله أخرجوه خارج الكعبة، لأن قريشا لا تقتل أحدا داخل حدود الحرم، خرجوا بخبيب ليقتلوه، فلما أرادوا أن يقتلوه قال دعوني أصلي ركعتين، فصلى ركعتين وأطال، قال لولا أخشى أنكم تتهموني بالخوف والجبن لأطلت أكثر من ذلك. قالوا له أتحب أن يكون محمد مكانك؟ الله، قال لا والله ولا أن يشاك بشوكة. هذا هو الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن دليل الحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على هديه وتطبيق السنة والبعد عن ماذا؟ عن البدعة. من أحدث إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تفضلش العمس الخضراء والسجادة الخضراء ليس عليها دليل. السجادة إذا احتاج إليها المسلم بسبب مرض أو نحو ذلك، وإلا السجادة أيضا ليست بسنة، لكن لو احتاج إليها المسلم وينبغي أن تخلو من أي صورة حتى صورة الكعبة لئلا ينشغل بها المصلي. ولذلك الحمد لله بعض التجار عندنا صناع السجادات امتثلوا تعليمات المشايخ فصاروا يصنعون سجادات خالية من ماذا؟ من صورة الكعبة التي كانت تصنع قديما. لا تجوز صورة الكعبة، أولا الناس يدوسونها بأرجلهم وهذا إهانة للكعبة، وثانيا هي تشغل المصلي عن ذكر الله وعن الصلاة. نعم. والقبة الخضراء ليس لها أصل، هذه بناها السلطان قايت من سلطان المماليك قبل نحو 700 عام، وتعلق بها الناس وصاروا يحلفون بها ويظنون أنها من دين الله، والله ليست من دين الله، ولولا الفتنة لأزيلت، لولا الفتنة لأزيلت، لأن بناء القباب على القبور من أعظم البدع التي اخترعت وابتدعت بعد القرن الرابع الهجري. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: جئت للزيارة وسأجلس في المدينة 3 أيام، لا أستطيع أن أصلي 40 يوما. نعم. هل هناك نوافل تطلعنا عليها يا شيخ تعوض تلك الصلوات النواقص؟ أولا حفظك الله، لا يوجد حديث يقول إنه لا بد أن تصلي 40 يوما، وحديث من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان حديث ضعيف، لأن فيه نبيط بن عمرو وهو مجهول لا يحتج بحديثه. إنما الحديث الوارد الصحيح من صلى في مسجد ولم يقل ها في مسجدي، من صلى في مسجد 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا الحديث الصحيح، وليس خاصا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن تصلي ما يسر الله لك أن تصلي ولا حرج عليك، أكثر من النوافل في غير وقت الإيش؟ وقت النهي. انتبه، لا تصلي في وقت النهي بعد العصر وبعد الفجر حتى تغرب الشمس وحتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح. صلي كما يعني تريد من النوافل، يعني لا تربطها بالأربعين ولا غير الأربعين. حافظ على الفرائض في المسجد، وكل صلاة تصليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. يقول السائل الكريم: عندنا في دولتي كذا، الحكومة تأمر النساء بكشف شعر الرأس عند أخذ الصورة الشخصية للهوية، فهل يجوز لنسائي وضع شعر مستعار الباروكة عند الصورة؟ يا أخي الكريم، وضع الشعر ملعونة من تضعله، ما منعنا الله الواصلة والمستوصلة. وأما الفتوى بجواز إخراج الشعر فأنا لا أفتي، وعليك أن توجه هذا السؤال إلى سماحة المفتي أو لدار الإفتاء، مع أني لا أجيز ذلك. نعم. يقول السائل الكريم صدر سؤاله بي: اللهم إني أسألك بخيرك من خيرك، وختمه بقوله: اللهم اجبرني جبرا يليق بجبروتك وعظمتك. والسؤال أحسن الله إليكم أنه قد أغواه الشيطان وعصي الله في الخلوة، وهو الآن جاء نادم أشد الندم. نعم. وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وزاره وتبرك به، فهل يغفر الله له ما مضى؟ بارك الله فيك. أولا هذا الدعاء الذي ذكرته ليس عليه دليل، فعليك أن تبحث عن الأدلة الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا ليس من شروط التوبة أن تأتي وتزور، إنما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئت للصلاة، المجيء يجب أن يكون لماذا؟ لقصد الصلاة في المسجد النبوي. ثم إذا أردت أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تسلم وتنصرف دون أن تطلب منه لا البركة ولا غيره، لأن البركة من الله سبحانه وتعالى. أما التوبة فالتوبة لها شروط 3 حفظك الله: إن كان الحق لله، الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. والندم على ما فات، تترك الذنب بالكلية وتعزم أن لا تعود إليه ولا تتبجح به ولا تسولف تقول أنا فعلت وفعلت، بل تندم على ما مضى. إن كانت المعصية حقا لآدميين فأنت ترد لهم حقهم، ترد لهم حقهم بعينه إن وجد، وإلا ترد ما يماثله، وإن كانت عرضا تستسمحهم منه إن أمنت الفتنة، فإن خشيت فتنة فادع لهم كثيرا. هذه شروط التوبة، وليس ولا يلزمك أن تذهب إلى القبر من أجل التوبة يا عبد الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك وأن يمن علينا وعليك بالتوبة النصوح. اختر سؤالا واحدا نختم به. نعم، يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز لي أن أبيع بعض الكتب العلمية التي جاءتني مجانا من بعض الهيئات الحكومية؟ إن كانت وقفا لا يجوز لك أن تبيعها، أما إن كنت قد اشتريتها من حر مالك وليست وقف فلا بأس أن تبيعها إن كنت لست بحاجة إليها أو كان عندك بديل عنها. إذا كان عندك بديل عنها. إلى درسنا يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى بعد المغرب، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.